صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا ابن رسول الله يا باب الرحمة ونجاة الأمة يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. من حامل من حامل لولي الأمر مألوكة، من حامل لولي الأمر مألوكة تطوى على نفثات كلها ضرموا الخيل، الخيل عندك ملتها مرابطها، الخيل عندك ملتها مرابطها والبيض منها عرى أغمادها السأم. أعيذ سيفك أن تصدى حديدته ولم تكن فيه تجلى هذه الغمم. جرائم يا قائم آل بيت محمد، جرائم آذنتكم أن تعاجلهم بالانتقام، فهلا أنت منتقم لم تبق أسيافهم منكم على ابن تقن، فكيف تبقي عليهم لا أبا لهم؟ فلا وصفحك إن القوم صفحوا، فلا وصفحك إن القوم ما صفحوا، ولا وحلمك إن القوم ما حلموا، لا صبر أو تضع الهيجاء ما حملت، بطلقة معها ماء المخاض دم. وإن أعجب شيء أن أبثك كأن قلبك خال وهو محتدم. هذا المحرم، هذا المحرم قد وافتك صارخة مما استحلوا به أيامه الحرام. تنعى إليك يا صاحب الزمان، تنعى إليك دماء غاب ناصرها حتى أريقت ولم يرفع لكم علي مسفوحتان لم تجاب عند استغاثتها، مسفوحتان لم تجاب عند استغاثتها إلا بأدمع ثكلا يا شفه الألا حنت وبين يديها فتية شربت وطالت الغابة طالت الغابة والقلب من اشتعل نار طالت الغابة والقلب من اشتعلنا وكنك ما تدريش صار يا من طب وده وحرقة وضربة وسقطة ونبت المسم ولطمة العين عظام يا ابو صالح مصيبة وتنسى يا ابو صالح ابوك حسين من طاح وتنسى يا ابو صالح ابوك حسين من طاح راسا قطع وتلاقى فاه بزان ورماح وهجم الأعاد على الخيام وبن سعد صاع هجموا على حريما ذباح ليث الحريم دنهض يا ابو صالح ترى ذاك الضعن شال للشام والنسوة وجدك فوق الرما رمل يا ابو صالح نساهم وانهب الماء وسب الحرم زينب ترى راحت سليم إنا لله وإنا إليه راجعون المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الرسول محمد صلى الله عليه وآله حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسينا وأبغض الله من أبغض حسينا حسين سبط من الأسباط صدق الرسول الكريم. شهر المحرم الذي يخيم بالحزن والكآبة على جميع النفوس وعلى جميع القلوب التي تعطرت بولاء أهل البيت سلام الله عليهم. هذا الشهر يشدنا إلى أن نستطلع وأن نستكشف الفجائع المثيرة والصور المريعة التي جرت على أرض كربلاء والتي تجسدت في يوم الطف بأروع بطولة من قبل الحق وبأشنع قساوة من قبل الباطل. وهو عندما يشدنا إلى مثل هذه الصور الخالدة بالتالي يشدنا إلى أن نقف على أبعاد شخصية الحسين سلام الله عليه بالتالي يشدنا إلى أن نقف على أطراف هذه الشخصية المتعددة وجوانبها المشرقة الوضاءة. فنحن حينما نريد أن نستكشف وأن نستضيء بأنوار هذه الشخصية الخالدة، شخصية الحسين عليه السلام، علينا أن نقرأ سيرة هذه الشخصية لا من كتب الشيعة التي قد يقال بأنه سطرتها العاطفة أو سطرها الحب أو سطرها الذوبان في الحسين وآل الحسين سلام الله عليهم، ولكن لنقرأ سيرة الحسين في كتب غير الشيعة، في كتب غيرهم من المذاهب الإسلامية المختلفة، لنرى كيف كان الحسين وكيف كانت عظمة الحسين وكيف جسد الحسين في معركة كربلاء أروع مثل البطولة والتضحية والفداء. الحديث الذي افتتحنا به الموضوع قول الرسول صلى الله عليه وآله: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا وأبغض الله من أبغض حسينا، حسين سبط من الأصباط. لنقف قليلا مع هذا الحديث من ناحية سنده ومن ناحية مضمونه ومن ناحية دلالته. أما من ناحية سنده فهو مما لا ريب في صدوره عن الرسول صلى الله عليه وآله. لماذا؟ لأنه روته الكتب المعتمدة، رواه البخاري في الأدب المفرد في باب معانقة الصبي روى هذا الحديث، ورواه الترمذي في صحيحه في الجزء الثاني، ورواه أحمد بن حنبل في مسنده في الجزء الثاني أيضا في فضائل الحسين عليه السلام. فمن ناحية سند الحديث لا ريب في صدوره عن النبي صلى الله عليه وآله. أما من ناحية دلالته، ماذا يريد الرسول بقوله حسين مني وأنا من حسين؟ وإلى ماذا نظر الرسول صلى الله عليه وآله؟ وإلى أي مستوى بعيد رمق طرف الرسول صلى الله عليه وآله؟ الحديث يشير إلى عدة معاني. المعنى الأول ما نسميه ونصطلح عليه بعالم الأنوار. عالم الأنوار شنو؟ عالم الأنوار هل هو من مزخرفات الشيعة ومن مبتدعاتهم، أم عالم الأنوار شيء مضطرد متضافر عليه من قبل المسلمين عامة؟ لا، عالم الأنوار ليس من مبتدعات الشيعة ومن مزخرفاتهم، بل عالم الأنوار نقل ابن أبي الحديد في شرح النهج عن أحمد بن حنبل في مسنده أنه روى عن ابن عمر وأنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: كنت أنا وعلي نورا واحد قبل أن يخلق الله آدم 14,000 عام. وروى السيوطي في اللآلئ عن ابن الجوزي الخطيب أنه روى في تاريخه عن أبي هريرة وعن أبي ذر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: خلقت أنا وعلي من نور واحد وكنا على يمين العرش قبل أن يخلق الله آدم ثم انقلبنا في الأصلاب. فإذا عالم الأنوار مو شيء ابتدعته الشيعة. شنو عالم الأنوار؟ يعني غاية ما نقول في عالم الأنوار أن محمد وآل محمد كانوا نورا قبل أن يخلق الله الكون. ماكو محذور عقلي وماكو محذور شرعي عندما نلتزم بهذا الأمر. محمد وآل محمد كانوا نورا قبل أن يخلق الله الكون، ماكو محذور شرعي في هذا أو محذور عقلي أبدا. وعندما نقول بأن محمدا وآل محمد كانوا نورا واحد، بعد شنو ماهية هذا النور، كيفيته، هل هو مثل هذا النور المحسوس العادي أو شيء آخر لم تطلع عليه حواسنا ولم تدركه أبصارنا ولا أفكارنا، ذاك شيء آخر لم يبينه التاريخ ولم تبينه الأحاديث. أما ما بينته أن هذا العالم موجود نسميه عالم الأنوار. عالم الأنوار إذا فهمناه وبنينا عليه ينطبق تماما على هذا الحديث، حسين مني وأنا من حسين، إشارة إلى ذلك العالم، يعني أنا والحسين نور واحد، فهو من نوري وأنا من نوره، كلانا نور واحد، أنا والحسين نور واحد، متصل أوله بآخره وآخره بأوله، وهو كتلة واحدة ونور واحد بسيط. فحسين مني وأنا من حسين واضحة، هذا المعنى الأول. أما المعنى الثاني فهو إشارة إلى العلاقة الوطيدة الروحية والنفسية بين الحسين وبين جده الرسول صلى الله عليه وآله. يقول الرسول إن بيني وبين ولدي الحسين تمام الألفة وتمام المحبة وأوطد العلاقة وأوثق الارتباط، بحيث أنا جزء منه وهو جزء مني. ولذلك أنت عندما تريد، أو العرب غالبا عندما يريدون أن ينفوا علاقة مع شخص معين يقولون هذا الشخص ليس منا ولسنا منه، فإذا النفي هذا يدل على نفي العلاقة، الإثبات أيضا يدل على إثبات العلاقة. عندما تريد أن تنفي العلاقة النفسية بينك وبين شخص فتقول ليس مني ولست منه، كذلك عندما تريد أن تثبتها تقول هو مني وأنا منه. المعنى الثالث وهو قد يكون الواضح أو الظاهر من لفظ الحديث حسين مني وأنا من حسين، إشارة إلى المبدأ الذي التزمه الحسين سلام الله عليه وتحمله على عاتقه. هذا المبدأ الذي ضحى من أجله الحسين وبذل من أجله الحسين وفدى من أجله الحسين، يريد الرسول صلى الله عليه وآله أن يقول بأن الحسين جهاده، تضحيته، فداؤه، مبادئه، قيمه، فضائله، مناقبه، كلها مني، كلها بفضل تربيتي، كلها بفضل تغذيتي، كلها بفضل عنايتي. فحسين مني يعني الحسين الذي هو مجموعة فضائل ومناقب هو مني. وأنا من حسين شلون؟ أنا من حسين أيضا مثل ذلك، لأنه كما تعلم إذا رجعت إلى الوراء وقرأت التاريخ في عهد يزيد بن معاوية تجد بأن الأمة تقهقرت في ذلك العهد تقهقرا بعيدا، وبقي من دين الأمة ومن شريعة الرسول صلى الله عليه وآله بقيت أنقاض الطقوس العبادية وأطلال الدين البالية، التي لولا صرخة الحسين ولولا ثورة الحسين لم يرجع الدين غضا جديدا، ولم يرجع ذكر محمد صلى الله عليه وآله على المنابر والمآذن مدويا إلا بفضل ذلك الدم الطاهر الذي تدفق على أرض كربلاء. فالرسول صلى الله عليه وآله يقول وأنا من حسين، يعني أنا إنما رجع ذكري إلى الوجود بفضل من؟ بفضل الحسين. أنا إنما رجعت شريعتي إلى الوجود بعد أن اندرست بفضل من؟ بفضل دم الحسين وصرخة الحسين. ففي الواقع أنا من حسين، لأنه أنا عدت ورجعت حيا جديدا بذكري وشريعتي وديني وقوانيني، رجعت إلى الوجود بفضل دم الحسين وجهاد الحسين. فلذلك صح للرسول صلى الله عليه وآله أن يقول حسين مني وأنا من حسين. وتعال إلى أحاديث أخر، وتعال إلى روايات كثر متضافرة في فضائل الحسين ومناقب الحسين. في ذخائر العقبة من كتب أهل السنة صفحة 118 يذكر عن قتاده وابن الدارع أنهم قالوا إن الحسين عليه السلام ولد لستة أشهر من حمل أمه به، ولم يعش مولود لستة أشهر إلا الحسين عليه السلام وعيسى بن مريم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام. ويروي الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد في الجزء الثاني عن أبي العباس قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وإذا إبراهيم على فخذه الأيمن والحسين عليه السلام على فخذه الأيسر، وهو يقبل هذا تارة ويقبل ذاك أخرى، ثم بينما هو كذلك إذ غفى غفوة ثم رجع وقال: نزل علي حبيبي جبرائيل عليه السلام وقال: يا محمد، العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك إنه لن يجمعهما عندك فافد أحدهما بصاحبه. اثنينهم يبقى عندك؟ لا، انت افدي واحد بالآخر. فنظر الرسول إلى إبراهيم وبكى، ونظر إلى الحسين وبكى، ثم قال: يا رب، إبراهيم أمه أمه، فإذا مات لم يحزن عليه غيري، والحسين أمه فاطمة، وأبوه علي بن أبي طالب ابن عمي لحمي ودمي، وأنا جده، فإذا مات حزنت عليه وحزنت عليه أمه وحزن عليه أبوه، وإني أؤثر حزني على حزنهما، فاقبض إبراهيم. فما مرت إلا ثلاث حتى قبض ابنه إبراهيم. وكان إذا دخل الحسين عليه السلام قام إليه وقبله وضمه إلى صدره ورشف ثناياه وقال: بأبي أنت وأمي، فديت من فديته بابني إبراهيم. ويروي البخاري في الأدب المفرد في باب المزاح مع الصبي عن أبي هريرة أنه دخل على الرسول صلى الله عليه وآله فرآه وقد أمسكت كفاه بكفي الحسين وقدماه على قدمي الحسين وهو يقول: حزقة حزقة ترقة عين بقة. حزقة حزقة يعني يراد به صغير الجسم المتقارب الخطو، يعني الحسين كان بهذه المثابة عندما كان طفلا. حزقة حزقة ترقة يعني أصعد، عين بقة، عين بقة كناية عن صغر عينيه سلام الله عليه. ثم أصعده على صدره ووضع فاه على فيه وقال: بأبي أنت وأمي، اللهم أحبه فإني أحبه. وكذلك روى هذا الحديث ابن حجر في الإصابة في الجزء الثاني، وروى ابن حجر في الإصابة في الجزء الثاني أيضا عن يونس بن أبي إسحاق قال: بينما عبد الله بن عمر جالس في ظل الكعبة وإذا بالحسين قد أقبل، فقام هاشا باشا وقال: هذا أحب أهل الأرض إلى أهل السماء. وروى هذا الحديث أيضا الترمذي في الجزء السابع من صحيحه، وروى الفخر الرازي في تفسيره الكبير في تفسير قوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها من سورة البقرة، قال: جاء إعرابي إلى الحسين سلام الله عليه فسلم عليه رد عليه السلام وقال: يا أبا عبد الله، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إن سألتم حاجة فاسألوها من أربعة: إما عربي شريف، وإما مولى كريم، وإما حامل قرآن، وإما صاحب وجه صبيح. فأما العرب فقد شرفت بجدك رسول الله صلى الله عليه وآله، وأما القرآن فقد نزل في بيوتكم، وأما صاحب الوجه الصبيح فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من أراد أن ينظر إلي فلينظر إلى الحسن والحسين، وأنت أحدهما. وأما المولى الكريم فالكرم دأبكم وسيرتكم. فقال له الحسين يمازحه: اطلب حاجتك ما هي؟ فكتب حاجته على الأرض. فقال له الحسين سلام الله عليه: إني سمعت من أبي أمير المؤمنين عليه السلام إنه قال: قيمة كل امرئ ما يحسنه. وقد سمعت من جدي رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: المعروف بقدر المعرفة. وأنا أسألك عن ثلاث، فإن أجبت واحدة أعطيتك ثلث ما عندي، وإن أجبت عن اثنتين أعطيتك ثلثي ما عندي، وإن أجبت عن الثلاث أعطيتك كل ما عندي، وعندي صرة مختومة أرسلت لي من العراق. قال سيد: ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال له الحسين عليه السلام: ما هو أفضل الأعمال؟ قال: الإيمان بالله. قال: ما نجاة المرء من الهلكة؟ قال: الثقة بالله. قال: ما يزين المرء؟ قال: حلم، علم معه حلم. قال: فإن أخطأه ذلك، إذا ما عند علم أو ما عند حلم، فإن أخطأه ذلك قال: فمال معه كرم. قال: فإن أخطأه ذلك، إذا ما عند مال قال: ففقر معه صبر. قال: فإن أخطأه ذلك، شاف القضية حيرة، قال: لتنزل عليه صاعقة من السماء وتحرقه. فضحك الحسين عليه السلام وأعطاه الصرة، وهذا من كرمه وجوده سلام الله عليه. وأما بالنسبة إلى حادثة مقتله، حادثة مقتله الشنيعة التي تجرأت تلك الطغمة على القيام بها وعلى إحداثها، فكتب السنة تروي من هذا الكثير الكثير. فقد روى الهيثمي في مجمعه في الجزء التاسع عن يزيد بن أبي زياد قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله من بيت عائشة ومر على بيت فاطمة سلام الله عليها، وسمع الحسين يبكي فتأذى وجاء قلقا مغضبا وقال: هدئيه فإني لا أطيق أن أسمع بكاءه. وقال في رواية أخرى: فإن بكاءه يؤذيني. وزاد السيوطي على ذلك في الدر المنثور في تفسير قوله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، أنه قال: الولد فتنة، لقد أخرجني عن حالي فقمت وما أعقل. وروى كنز العمال في الجزء السابع عن زيد بن أرقم قال: بينما أنا في مجلس عبيد الله بن زياد وإذا برأس الحسين قد وضع بين يديه، فأخرج قضيبه وصار ينكث ثناياه وأضراسه متبخترا شامتا، فالتفت إليه قلت: معاذ الله، طالما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يقبل ما بين هاتين الشفتين وأنت تضربهما بقضيبك وتكسر ثناياه وأضراسه. قال: ويحك، لولا أنك شيخ قد ذهب عقلك وخرفت لضربت عنقك. وروى مسند أحمد بن حنبل في الجزء الثالث عن أم سلمة قالت: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وإذا به قد أغمي عليه ثم أفاق، وإذا بيده تربة حمراء وهو يبكي ويشتد بكاؤه، قلت: مما تبكي يا رسول الله؟ قال: لقد نزل علي أخي جبرائيل بهذه التربة الحمراء وقال: يقتل ولدك الحسين ظلما بأرض يقال لها العراق، وهذه التربة التي يدفن فيها، احفظيها عندك، فإذا رأيتيها قد انقلبت دما عبيطا فاعلمي أن ابني الحسين قد قتل عطشانا ظمآنا. يقول أحمد بن حنبل: فاحتفظت بها إلى أن رأتها انقلبت دما عبيطا، فخرجت بلا شعور مذهولة إلى نساء النبي والفواطم والهاشميات منادية: وحسيناه وولدا. مصيبة ما أعظمها يا أبا عبد الله، وفاجعة ما أمضها يا أبا عبد الله، ثابرت عليها الأئمة وحافظت على القيام بها الأئمة. دعبل الخزاعي يدخل على الإمام الرضا أيام عاشورا، وإذا بالإمام جالسا جلسة الحزين وقد لبس الثياب السوداء. قال: يا سيدي، ما لي أراك حزينا كئيبا؟ قال: يا دعبل، أما تعلم أن هذا اليوم يوم عاشورا؟ يا دعبل، لقد كان أبوك شاعرا، أما عندك شعرا في جدي الحسين؟ قلت: بلى سيدي. قال: أنشدني. يقول: أنشدته فكلما ذكرت الحسين رفع العمامة من على رأسه وصار يلطم وينادي: واجداه. ماذا يقول دعبل؟ يقول: أفاطم لا وخلت الحسين مجد. خلنا نخاطب الزهراء بهذا النداء، فإنها مصابة في هذه الأيام. أفاطم لا وخلت الحسين وقد مات عطشانا بشار، إذن للطامت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين بيل، نفوس على النهرين من أرض كربلاء معرسهم فيها بشط فرات. ماذا جرى عليهم؟ توفوا عطاشا بالفرات، وليتني توفيت فيهم قبل حين، وتزلزل المحشر وقفة الزهرة الحزين، تزلزل المحشر وقفة الزهرة الحزين، نادي يا رب القام ضلع كسر، افتنى الدنيا عقاب ما فت وفاد، وعمم كريم المرتضى سيف المراد، وجار وعقب عيني وعيني على أولاد، واحد قضى مسموم عندي بالمدي، وحسين ظل وحيد بين وغاد سفياه، وقاسم الصايب بعضها تشيب الرضعة، وسافر أراضي كربلاء وانذبح عطش، وسافر أراضي كربلاء وانذبح عطش مرمي واخوته عن شمال وعن يمين وتوقف يا ولي والخلايق كلهم وقوف وتندب وترفع بيدها منديل ملفوف رب انتقم لي من الذي قطعها لجفو رب انتقم لي من الذي قطعها اجيها الندى من الله وللحشر وينه ويلي أفاطم لو خلت الحسين مجدلا قد مات عطشانا بشط الفرات تقبل عزانا شافي مرضانا فرج عنا فرج الحاجة القبيل شوف هذه الغمة عن هذه الأمة وإلى أرواح أموات المؤسسين وأموات المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبح